ينطق إنسان أنني أنا وأنت وأنت. نحن أبناء أسامة بن زيد هذا البطل المغوار، وخالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، أبناء العلماء معاذ وأبو الدرداء وأنس وأبو هريرة. ما الذي جرى؟ وما الذي كان؟ وما الذي ينبغي؟ وقفة لا بد منها. ما الذي جرى؟ أننا كلما ابتعدنا عن ديننا أكثر كلما خذلنا ربنا أكثر. قال الملك جل جلاله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من ذا الذي ينصركم من بعده؟ وهنا ترن في القلوب وتلمع في العيون قولة عمر رضي الله عنه: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى وقفة، وقفة جادة لنتساءل: من السبب؟ وما السبب لما وصل إليه حال الأمة المزري؟ وإننا أيها الإخوة لا نبحث هذا بعيدا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. ويقول سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسنا. لما تغيرنا غير الله ما بنا من نعم. فاللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. إننا بحاجة أيها الإخوة أن يتوقف كل منا مع نفسه. وقد سمعتم هذا الكلام كثيرا مرارا وتكرارا من أئمة ودعاة وعلماء ووعاظ يذكرون هذه القضية تحديدا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن لما صارت القضية ممجوجة مكرورة صار الناس يتلقونها بفتور وعدم تفاعل. إننا بحاجة أن يتوقف كل منا مع نفسه ليحدد تحديدا، ليحدد تحديدا ما الذي يحتاج إلى تغيير في ذات نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الذي في نفسي تحديدا يحتاج إلى تغيير؟ تحديدا في نفسي يحتاج إلى تغيير. أيها الإخوة، إننا لا نلوم الرياح إذا حطمت شجرة نخرة، فاللوم على الشجرة النخرة نفسها. فلذلك لا نلوم الأعداء أن سبقونا وتفوقوا علينا، لا نلومهم أن اكتسحونا واغتصبونا، لا نلومهم. فاللوم يقع علينا تحديدا، وإذا أردنا إصلاح ما بنا فعود حميد إلى الله جل جلاله. الشاهد أيها الإخوة أحبتي في الله، كان هذا مجمل موضوع عنوانه أخطار تهدد الإسلام. والأخطار التي تهدد الإسلام من الداخل أخطر من الأخطار الخارجية. إننا بحاجة إلى إصلاح الداخل، والداخل قصدي به أمران: داخلك أنت، نفسك. وحشني أن أسألكم سؤالنا إخوتي في الله: كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا. كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال عبادتكم مع الله؟ إننا بحاجة لأن نجيب لله عن هذا السؤال بحثا عن آفات القلوب ومآسي النفوس. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم، الأخطار الداخلية، وأقصد بالداخلية أمران، داخلك أي باطنك، وداخليا أي في وسطنا نحن المسلمون، في وسطنا نحن المسلمون، وليس للأعداء الخارجين خطر مطلقا إذا استطعنا أن نصلح دواخلنا وداخلياتنا. نعم، يقول ربنا عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم، الله محيط بهم وبكيدهم سبحانه وتعالى، عليم بهم، قادر عليهم سبحانه جل جلاله، لكن فقط إذا صبرنا واتقينا الله. اللهم ارزقنا الصبر مع التقوى. أيها الأحبة في الله، الأخطار الداخلية أخطر. نعم، مهما نال الإنسان من ذل من ظاهره وأصابه من غيره فهو يسير شفاؤه، سهل إزالته، أما إذا انبثق الذل من القلب ونبع من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. نعم، ليس لأعداء الخارجين أي خطر إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله. لذا ذكرنا أن الخطر الداخلي يتركز في أسباب، ذكرنا منها أولا المنافقون الجدد. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين. وخطر المنافقين داهم، أنك تجد الإنسان ممتلئ نفاقا وهو لا يشعر. خطر النفاق أنه لا يشعر به، ويظن الإنسان أنه من المخلصين وهو منافق. ذكرنا صفات للمنافقين الجدد، تلخيصها في أربع كلمات: التحايل والالتفاف على الدين، التحايل على الدين والالتفاف على النصوص، والتأويل للتملص منها، والادعاء للفخر بهذا الدين. هذه صفاتهم، فهل أنت منهم؟ ثم كانت الثانية: لست حرة. في أن الخطر بعد المنافقين النساء، إذا استخدمنا لهدم الدين، إذا استخدمنا لحرب الدين، إذا استخدمنا للتفلت من الدين، النساء سلاح ذو حدين، فكانت لست حرة، فأنت لم تخلقي نفسك، إنما الذي خلقك هو الله، ألا له الخلق والأمر، أفمن يخلق كمن لا يخلق. فلست حرة، تخرجين كما تشائين، إنما الحكم هو الله. لست حرة، تلبسين ما تريدين، فالحكم هو الله. لست حرة، تفكرين كما تريدين، فالحكم هو الله. ثم لقاؤنا الثالث في هذه الخطبة من الأخطار التي تهدد الإسلام: الجهل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نعم أيها الإخوة، إننا ورثنا هذا الدين وراثة. ولد أحدنا لأبوين مسلمين فكان مسلما، صلى كما يصلي الناس، وصام كما يصوم الناس وعاش كما يعيش الناس واسمه مسلم، لكن ماذا يعرف عن الإسلام، عن عظمة هذا الدين؟ قليل هم الذين يدرون. نعم، من منا في بيته جلس معه أبوه وأمه يحدثونه عن عظمة هذا الدين الذي نحن عليه؟ من منا جلس معه أبوه وأمه يحدثونه عن الله الذي نعبده؟ من منا جلس معه أبوه وأمه يحدثونه عن أسرار الركوع والسجود والصلاة؟ في أي معهد درس هذا؟ في أي كلية أو أي جامعة أو أي منهج يدرس هذا؟ عظمة الإسلام وأسرار العبادات وعظمة الله أين يوجد؟ الحمد لله أننا في هذه الأيام في صحوة مباركة بالأشرطة وبالكتب وبغيرها من الآلات الحديثة التي يستطيع الإنسان أن يتعرف فيها على دينه، ولكن هذا الخير لا يصل إليه الإنسان أيضا إلا بعلم، إلا بإرادة. أما أن يفرض على الطفل أن يعرف عظمة الدين الإسلامي فغير موجود، لا في البيت ولا في المدرسة ولا في غيرها. فلذلك خرج المسلمون في جهل مطبق بهذا الدين، والجهل بالدين أمر مراد يخطط له ويدبر. فلذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة مرة أخرى أن يجلس كل منا في بيته مع زوجته وأولاده وجيرانه ومن حوله ليتحدث عن عظمة دين الإسلام. إن الإسلام دين عظيم، من أي جوانبه أتيته امتلأت من الشعور بعظمته. ومن الجهل بالإسلام الجهل بالله، والجهل بالله واضح. سبحان الملك، حين تسمعه في كلام الأطفال إنني أريدك أن تسأل ابنك أو ابنتك آسف أو حتى زوجتك ماذا تعرفين عن الله، من هو الله، وستندهش حين ترى صمتا مطبقا أو تلعثما في الإجابة. إن يعقوب عليه السلام لما أتاه الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. إذن هم كانوا يعرفون إلهه، من إلهه؟ وإذا سألتك من إلهك الذي تعبد لتورث هذا لأولادك، من إلهك؟ أيها الإخوة، إنني أريد في دقائق معدودة، وإن كان هذا الأمر لا تصلح له خطبة بل تصلح له مجالس، أريد أن أحدثكم عن الله، الله الذي نعبده، الله الجليل العظيم الكبير القدير، الله. أريد أن أحدثكم عن ربي وربكم ورب الكون سبحانه وتعالى. وأول ما يطالعنا في جوانب عظمته سبحانه وتعالى أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإنما بدأت بهذه دون غيرها، وإننا إذا أردنا أن نتحدث عن ربنا العظيم فالعناصر كثيرة جدا، ولكني بدأت بهذه تحديدا دون غيرها لتشعر ابتداء أنك عبد لهذا الرب العظيم. والعبد لا يسأل سيده، لا يسأل سيده عن أسرار أوامره، عن الحكمة في نواهيه، إنما العبد يسمع ويطيع وينفذ. ولعل هذا أمر مفقود في هذه الأيام بسبب المنافقين الجدد، فإن المنافقين الجدد أوحوا إلى الناس أن الإسلام دين مطروح للعقل، نفكر كيفما شئنا ونتحدث كيفما شئنا ونناقش كما أردنا ونرد ما يعجبنا ونوافق ما تهواه أنفسنا، دين مفتوح مباح. وهذا كلام من أوله إلى آخره غلط. دين الإسلام دين عظيم، ربنا الله الذي خلق وأمر ونهى، أي ملك لا يحتاج أن يبرر لك لما أمر، وإنما إذا رضيته ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا فما عليك إلا أن تسلم تسليما جميلا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه يوقظك من أحلاها نوما في جوف الليل، يقول لك قم واخرج إلي في بيتي وصل ركعتين ثم ارجع فإن شئت فنم. وفي وسط النهار 4 و4 و3 و4، لكن في هذه اللحظة فقط يريد منك ركعتين، وتسمع وتطيع. إنني كثيرا ما أقول أن حجاب المرأة قد يبدو في نظر البعض شكله في نظر البعض من مرضى القلوب الذين يريدون أن يفجروا، بل يريد الإنسان ليفجر. في نظر البعض يرون منظر المرأة المسدلة قميء سواد عفريت غض، ونحن نراه من عزة الإسلام. لكن الشاهد لما تلبس المرأة بهذا الشكل؟ الله أمر. ولذلك قلت كثيرا أن بعض الناس يشعر أولاده، أو بمعنى أدق تشعر بناته، أن بينهن وبين الناس هو عظيمة وهو يريد ردمها، فبنته حين يلبسها رغما عنها. وقد تتساءل هل يجوز أن يجبر الرجل ابنته على الحجاب؟ أقول بل يجب، يجب أن يجبر الرجل ابنته وزوجته على الحجاب، وهذه هي القوامة. نعم أيها الإخوة، أقصد حين تلبس البنت هذه الملابس أو الزوجة هذه الملابس، وقد يبدو ذلك رغم أنفها، أقول لها بمنتهى البساطة أنا لو كان الأمر بيدي تركتك وهواك، ولكن الأمر فرض علي وعليك من رب لا يسأل عما يفعل. انتبه. أعطيك مثالا بسيطا جدا أبسط مما تتخيل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أدمي وجهه الشريف ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه وأصيب في كتفه إصابة ما زال يتألم منها حتى مات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يفلح قوم، لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فيجيبه الله ليس لك من الأمر شيء. سبحان الملك، حين قال لن يفلح هؤلاء قال الله له لا لا لا لا تتكلم، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وحين يريد هداية عمه يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت. تحكم، لابد أن تعرف ربك بهذا، يحكم ولا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون هذا أصلا نعلمه لزوجاتنا وأولادنا وبناتنا، نعلمه ونبثه في نفوس أصحابنا وبيوتنا ومن حولنا. ديننا دين عظيم يحتاج إلى استسلام. رضيت بالإسلام دينا تستسلم، تستسلم سبحان الملك. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه هذا المبدأ في غزوة الحديبية. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب يستشير الصحابة. خرج في أحد على غير رغبته، نزولا على رغبة الصحابة، أليس الأمر كذلك؟ في غزوة الأحزاب استشارهم فلم يخرج، وحفر بناء على مشورتهم أو مشورة بعضهم، كان يستشيرهم فيقول الحباب بن المنذر: انزل في منزل غير هذا إلى آخره. في صلح الحديبية وقع العقد دون أن يستشير أحدا، وثار الصحابة: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ بلى. وهم على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فعلمه المبدأ: إنه ربي وأنا رسوله، ولن يخذلني ولن يضيعني. علمهم أنه ليس في كل الأمور هي مشورتكم ولا رأيكم، ولا ينبغي ذلك في كل الدين، بل يعلمهم ويربيهم على أن هناك أمور ينبغي أن يضعوا عقولهم تحت أقدامهم ويرضوا بما يرضي ربه. هذا هو ديننا. تأمل، سبحانه وتعالى يصطفي إبراهيم عليه السلام خليل الله، ويخذل أباه، ويصطفي نوحا ويخذل ابنه سبحان الملك. فرعون يقول: أنا ربكم، وامرأته تسلم، ونوح ولوط نبيين وزوجاتهما كافرتين، يفعل ما يشاء. هذا هو ربك، تسمع له وتطيع، تنفذ وتستسلم، تسلم وتخضع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم خذ مني الثانية، أنه سبحانه وتعالى بطشه شديد وأخذه أليم، ورحمته واسعة وعفوه قريب، كرمه عظيم وجوده عميم، عطاؤه كلام ومنعه كلام. اعرف ربك. قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبحانه جل جلاله يعفو، ويعفو عن كثير، وحين يحاسب ويأخذ على الفتيل والقطمير، وأنت لا تدري على أي الوجهين يتعامل معك، بأي الأمرين يعاملك. آية كلما ذكرتها شال شعر رأسي. يقول ربنا سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم والله قد ترأ لنفسك أعمالا كالجبال، صاحب لحية وثوبه قصير وعمله كثير. نعم قد ترى نفسك أنك من العباد الكبار، وتنظر للناس العوام، هؤلاء العوام، وتنظر للآخرين على أنهم فجار وفساق، ولا تدري أن يكون عملك كسراب بقيعة تحسبه ماء فإذا جئته لم تجد شيئا. فلحية للمنظرة، وثوب للشهرة، وطلب علم للعلو على الناس، ودعوة لطلب محمدة الناس وحمدهم والاستفادة بخدماتهم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، بدا لهم سيئات ما كسبوا، وجدوا المكسب سيئات. اللهم اللهم ارحم ضعفنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم هكذا تبدو الأمور، وكان محمد بن المنكدر يبكي حتى يغسى عليه وهو يقول: آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يوم تبلى السرائر وتتمحص الأعمال وتتمحض الأقوال وتبين الحقائق وتظهر الأمور ويعلم الناس أين الحق من الباطل، أين ستكون يا مسكين؟ كيف ستلقى الله؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال فعال فعال لما يريد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أخي الحبيب، تأمل حولك، انظر أين الظلمة وأبناء الظلمة، أين الفسقة والفجرة، هؤلاء المدمنون إلى مستشفى المجانين، أو يموتون في مرضهم ويقتلون. أين هؤلاء الذين أكلوا الحرام، رموا في السجون، أو ابتلوا بالسرطان؟ أين هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، إما عمليات الجزام، أو هاموا في الأرض كالهوام؟ أين هم؟ إن بطش ربك لشديد. أين الكذابون؟ فضحوا. أين المنافقون؟ خذلوا. أين المراءون؟ طردوا. أين وأين وأين؟ يمهل ولا يهمل، ربك الصبور الحليم، يترك ويعافي ويستر، بل ويكرم ويعطي، ولكنه لا ينسى. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فلذلك إذا أخذ فأخذه أليم شديد. في المقابل، وكان الأولى أن نبدأ بها، أنه كريم سبحانه، عظيم جوده، عميم. قال سبحانه: والله يرزق من يشاء بغير حساب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله يضاعف لمن يشاء. يرزق من يشاء بغير حساب. قال: لو أن أولكم في الحديث القدسي وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. سبحانه كريم، كريم يعطي بلا حساب ويمنح بلا حدود. قال سبحانه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال العلماء فيها أنه يحب أن يغفر. وقال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. ما يفعل الله بعذابكم؟ أي ماذا يستفيد الله من تعذيبكم؟ الله لا يستفيد من تعذيبكم شيئا، لا يريد أن يعذبكم، هو العفو أحب إليه من العقوبة. سبحانه وتعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش قبل خلق الخلق، أن رحمتي تسبق غضبي وأن عفوي يسبق مؤاخذتي، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. سبحانه يعفو. انظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يستغفر لأمه فيمنع، إبراهيم يريد أن يستغفر لأبيه فيمنع، يمنع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي على ابن أبي فيمنع. حكم جل جلاله، يأمر وينهى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يريد أن يستغفر فيمنع، ثم يقال له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. سبحانه يرحم فتعم رحمته، ويعاقب فيذهل العقول، فلا تأمن مكره ولا تقنط من رحمته، ذلكم الله ربكم. تذهب إليه جل جلاله بأجنحة الخوف والرجاء، يرتفع جناح الخوف من الله حتى يصل إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، فينزل الخوف ويصعد الرجاء، فتظل ترجو رحمة الله إلى ما قبل الأمن من مكر الله، فينزل الرجاء ويرتفع الخوف، وهكذا يطير الطائر إلى الله برأس الحب لله. وذلكم الموضع الثالث، أن له الجمال كله والكمال كله والعظمة كلها. سبحانه الله، ربي الجميل الجليل الكبير العزيز المتعالي جل جلاله الله ربي يحب ولا يحب لذاته إلا الله، لا لنعمائه ولا لعطائه ولا لجوده ولا لكرمه، بل يحب لذاته، يحب وإن لم يعطي، يحب وإن لم يعافي، يحب وإن ابتلى، يحب وإن قطعنا إربا إربا نحبه، لأنه ربنا جبلت القلوب على حب الله، القلوب الطاهرة التي نشأت على الفطرة الله، القلوب تحب الجمال ولربي الجمال كله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. إذا تدبرت أسماءه وصفاته، له صفات الجلال والكمال والجمال سبحانه وتعالى، فيحب لأجل هذا الوجه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردت أن تعرف ربك فاعبده واصطبر لعبادته حتى تلقاه في الجنة فتنظر إلى وجهه الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. نعم، ترزق النظر فترى الله. ولذلك عقيدة أهل السنة عقيدة جميلة، عقيدة صحيحة، عقيدة طيبة، عقيدة تريح القلوب. فهذه العقيدة تثبت لله كل ما أثبته لنفسه، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه، فتصبح بإثبات ما أثبته لنفسه تعرف ربا، تعرف ربا، لأنك تثبت، وليست القضية نفي في نفي. ثم إذا آمنت بهذه العقيدة التي تثبت أنك ترى الله في الجنة، اطمأن قلبك، لأن ما أثبته بالغيب ستراه عيانا يوم القيامة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترون القمر ليلة البدر؟ هل تضامون في رؤيته؟ كذلك سترون ربكم في الجنة يوم القيامة. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في الجنة وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، أحبتي في الله، كما ذكرت لكم وهذا يقيني، أن الحديث عن ربنا لنعرف ربنا لا تستوعبه خطبة جمعة ولا تصلح، إنما الأمر يحتاج إلى مجالس نستطيع أن نفرد فيها الكلام عن الأسماء والصفات لتستطيع أن تستوعب. وإنما أضع لك أنا ومضات على الطريق تنطلق من خلالها لتعرف ربك جل جلاله سبحانه. الله سبحانه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ذلكم الله ربي عظيم، وكل من دونه يسأله، كل من دونه يقوم به، كل من دونه لا يستطيع أن يقوم بنفسه إلا أن يقيمه الله. الله، وهذه لو قرت في قلوب المسلمين تنتهي القضية. كما ذكرت لك في عنصرنا الماضي، عطاؤه كلام ومنعه كلام، بمعنى كلام يعني أن يقول كن كن وانتهت القضية. قال الله، وانظر إلى العظمة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلق هذا الكون كله من يوم أن خلق إلى أن يفنى في القيامة كخلق إنسان واحد، لأن إنسانا واحد يخلق بكن، والكون يخلق بكن. كن وانتهت القضية. لذا كررت أحبتي على مسامعكم كثيرا هذا السؤال: هل لليهود رب ولنا رب آخر والربان يتصارعان؟ إن ربنا هو ربهم، وهو سبحانه هو الذي سلطهم علينا، وهو قادر أن يكف شرهم. قادر، يحتاج إلى كم ليهلك أعداءه؟ يحتاج إلى كم؟ فقط أن يقول كن. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة. سبحان الملك. أين اعتقاد المسلمين في هذا؟ أن تعتقد هذا، أنه سبحانه وتعالى قدرته وقوته مطلقة لا يحتاج إلى الأسباب. أيها الإخوة، إنك لا تثق إلا بمن تعرف، ولا تتوكل إلا على من تثق. فلذا تجد كثيرا لا يتوكلون، لأنهم لا يثقون، لأنهم لا يعرفون. هذه المعادلة، لا يعرف الله. إن تعلق قلوب الناس بالأسباب هذه الأيام لعدم معرفتهم الجيدة بالله، يتعلق قلبه بالأسباب. إنني أريد أن أسألك أخي وأخي وأخي، أريد أن أسألك حقيقة، حين اختار لك أبوك أن تدخل كلية كذا، لماذا يختار الناس الطب أو الهندسة أو التجارة إنجليزي هذه الأيام الموضة؟ ها، لماذا يختار الناس اليوم الحاسب الإلكتروني الكمبيوتر؟ لماذا؟ أكل عيش، يخرج يلاقي شغل. وهجر الناس أمر الدين، فلا يدخل الأزهر ليحصل على الشريعة إلا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. لماذا؟ هم يبحثون عن أكل العيش، يظنون أن من سيعمل في دين الله سيموت جوعان، يعيش شحات ويموت لا يأكل. ساء ظنهم. نعم، على هذا ربي الشباب وبث في نفسه. لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون الله. وسبحان الملك، كثيرا ضربتها مثالا، لو أن تاجرا من تجار المخدرات عنده صبيان يعملون له، فحبس أحدهم أو مات، تاجر المخدرات لا يضيع أهل الولد، بل ينفق عليهم وينفق عليه. وأنت تعمل عند الله ويضيعك؟ يضيعك؟ سبحان الملك. لجهلنا بالله نسيء الظن به، ولا نثق ولا نتوكل. نعم إخوتي في الله، كنا مع يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ما من بشر في هذه الدنيا ولا مخلوق أيا كان من جبل كبير أو نملة في جحر إلا وعلى الله رزقها، إلا وهو يحتاج إلى الله. قال الملك: جاء جل جلاله ربك الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وسبحان الملك، اسم الحليم يأتي في مثل هذه المواضع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الملك، أسماء الله وصفاته تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تدبر ونظر لكي نعرف ربنا. الشاهد، كل شيء في هذا الكون يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى أحد. ونبتت نابتة سوء أن بعض الناس يريد على الفخر والادعاء أن يقول أنا مش محتاج من ربنا حاجة. يا مسكين، أنت تحتاج إلى نفسك، ولست تتنفس إلا الهواء الذي خلقه الله. يا مسكين، أنت تحتاج إلى أعضائك الداخلية من قلب ومعدة وأمعاء ورئتين. لقد هممت أن أحدثكم اليوم عن عروس القرآن سورة الرحمن، واسمها سورة العظمة. الرحمن، انتهت الآية فقط. الرحمن، وإحدى وثلاثين مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة العظمة، هذه السورة سورة العظمة، كل من عليها فان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. 33 آية في وصف الجنة. سورة العظمة هذه تتوقف مع أول آية، الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، وقدم القرآن قبل خلق الإنسان، لهذا أسرار إن قدر لنا نذكرها إن شاء الله. ثم علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. ثم تنظر إلى كلام العلماء في تعليم الله جل جلاله للإنسان البيان، البيان النطق، اللسان والأسنان والشفتين والفكين، ثم الحنجرة والبلعوم والقصبة الهوائية والرئتين والشعب الهوائية، كل هذه تشترك في أن تنطق، فضلا عن العقل والقلب والخلفية، يعني العلم، التفكير والمشاعر والأحاسيس والفهم، لكي تنطق فقط، فتقول آه. جل جلال الله العظيم، ثم تقول مش محتاج من ربنا حاجة. سبحان الله العظيم، لقيت في موسم الحج مجموعة من الشباب صم بكم. سبحان الله، فكتبوا بطريقتهم في الكتابة، كتبوا بعد محاضرة معهم ومترجم وآلات وأدوات وأجهزة لكي يفهموا ما نقول في موسم الحج، فكتبوا إنكم لو عشتم عمركم كله ساجدين لله تحمدونه على نعمة الكلام ما شكرتم نعمة الكلام. قل الحمد لله. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، وما ذكرت عشرة ما أردت أن أذكره، رغم أني تعمدت أن أختصر ما أريد ذكره إلى أقصى حد ممكن، ولكننا نتحدث عن الله. الله، الله ربي وربكم ورب كل شيء وخالق كل شيء. انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ونحتاج أن نختم لنصلي وما ذكرنا شيئا. فاللهم أنت أحب شيء إليك العذر، فاقبل معذرتنا أننا لن نوفيك حقك. ما قدر الله حق قدره، وأننا لم نؤدي اليوم شيئا، ولا ذرة من ذرة من بعض ما يجب لك، فمعذرة ربنا، اغفر لنا واعف عنا. إخوتي في الله، وضعت أمامكم الموضوع، وبقي عليكم أنتم أن تدرسوه وأن تتعلموه وأن تنشروه وأن تدعوا إليه. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد أنه يجب عليكم، يجب وجوبا شرعيا يأثم تاركه، أعني يجب عليكم أن تعرفوا ربكم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعرف ربك وعلمه لولدك، فكلكم راع مسؤول عن رعيته، وعلمه لزوجك، وبلغه لمن تستطيع. وحين تعرف ربك سيقف على لسانك فقط قوله سبحانه، هذه خلاصة القول: الحمد لله، الحمد لله أن الله ربنا، الحمد لله أن عرفنا به، الحمد لله أن دلنا عليه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الله أكبر كبيرا. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، لا تنسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تنسوا الله، ابحث وتعلم واعرف، تحبه وتثق به وتتوكل عليه، تأنس به وتسعد به وتعبده، وترقى في مدارج السالكين حتى تبلغ منازل السائرين، فتسكن جنة رب العالمين في الدنيا والآخرة. إني أحبكم في الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم أنزل على قلوب المبتلين من المسلمين سكينة الرضا والصبر. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن كل مدين مسلم، وفرج كرب كل مكروب مسلم. رب أزل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم عافهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم،